لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الإفلاس، حجر على المفلس. قال: لا حجر على معسر، وإنما يكون الحجر على المفلس في حالة ما إذا لم يتبين إعساره. يعني في واحد عنده مال ولا يسدد ديونه، يحجر عليه ليمنعه من البيع، ليلزم بأن يبيع ويسدد الغرماء أو أن يبيع الحاكم عليه. لكن إذا ثبت أنه قد أعسر تماما، ليس عنده شيء يباع، إذا تبين أنه معسر، فإن تبين إعساره لا يحبس ولا يحجر عليه ولا يلزمه الغرماء يلازمونه متى في أي مكان يتحرك يتحركون معه، بل ينظر إلى ميسرة، لقول الله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ولذلك من لم يكن عنده مال يقضى منه ديونه، فعند ذلك يأمر الحاكم الناس بالصدقة عليه، فإذا لم يفي ذلك يقول للغرماء: ليس لكم إلا ذلك، تنتظرون بديونكم إلى أن يعمل ويحصل مالا أو يتجر فيحصل مالا، فعند ذلك تطالبون بما لكم. روى مسلم يقول: قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. وهذا بلا شك يجب عليه أن يعمل حتى يسدد ديون الناس، وليس أنه إذا أنظر يجلس في بيته لا يعمل ولا يسعى إلى تسديد ديون الناس، فإن من كان كذلك كان آثما. روى مسلم أن رجلا مدينا أصيب في ثمار ابتاعها، اشتراها وخسرت ولم يستطع أن يسدد ما عليه، فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وإنظار المعسر ثوابه مضاعف. عن أبي بريدة، عن بريدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. يعني كأنه تصدق بالمال ده مرتين. صححه الشيخ الألباني. كل يوم ترك ما يقوم به معاشه. إذا باع الحاكم مال المفلس من أجل الغرماء فيجب أن يترك له ما يقوم به معاشه من مسكن، فلا تباع داره التي لا غنى له عنها. هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. وذهب الشافعي ومالك إلى أن داره تباع في هذه الحالة إذا كان يمكن أن يأخذ مثلا دارا أقل منها، فهذا ليس في وصف لا غنى له عنها، أو أن يؤجر دارا عنده ما يستطيع دفع أجرتها، واحد عنده فيلا بملايين وأعصر، مش هنقول ليه تترك هذه الفيلا وهذا القصر، ولكن لأنه له غنى في شيء آخر، فلذلك تباع الدار ويؤخذ منها ثمن دار أقل منها ويعطى الغرماء حقوقه. قال: ويترك له من المال ما يستأجر به خادما يصلح لخدمة مثله. يعني إذا كان مثله لابد له من خادم، ما يعرفش يعمل حاجة لوحده. افترض رجل كان له عبيد فبيعه في أو حجر عليه وبيعه، فيترك له واحدا منهم يخدمه، أو يترك له ما يستأجر به خادما، وإن كان تاجرا يترك له ما يتجر به، وإن كان محترفا له حرفة يترك له آلة الحرفة، ويجب له ولمن تلزمه نفقته أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة، أخذوا أقل حاجة تقوم بها أمورهم من الطعام والكسوة، هو وأولاده وزوجته. قال الشوكاني: يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه، إلا ما كان لا يستغنى عنه، أو إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة. يعني هو عنده هدوم كثيرة، يسيبوا له إيه؟ ثوب يستر عورته، وما يقيه البرد، البلاد اللي فيها الشتاء يكون باردا يتركون له ثياب الشتاء، ثوبا بالشتاء البارد ما يقيه البرد، وسد رمقه ومن يعول، يتركون له ما يسد رمقه هو أدنى نفقة مثله، ومن يعولهم يأخذون أدنى نفقة مثله. الكلام عن النفقات دائما يكون في السماء، وفي شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذ ثم قال: لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه، أو أخرجوه من منزله، أو تركه هو من يعول لا يجدون ما لابد لهم منه، ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك. قال: الحجر على السفيه، ويحجر على السفيه البالغ لسفهه وسوء تصرفه. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. دلت الآية على جواز الحجر على السفيه. قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله، صغيرا كان أم كبيرا. قال أبو حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لماله، فإذا كان كذلك منع من تسليم المال له حتى يبلغ 25 سنة، فإذا بلغها سلم المال إليه بكل حال، وسواء أكان مفسدا أم غير مفسد. كلام لا دليل عليه، من أين أتينا بال25 أو بال21؟ القرآن ذكر البلوغ، فإذا بلغ واختبر فكان رشيدا دفع إليه المال، فإذا حصل السفه بعد ذلك حجر عليه بعد ذلك. قال مالك: إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول الحجر عنه وإن شيخ. يعني بلغ وثبت أنه سفيه، يقول عمره ما هيترفع عنه. كل هذا ليس بصحيح، بل يختبر بين كل حين وآخر، فإذا ثبت رشده دفع إليه من في نيل الأوطار. قال: في البحر أسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه. أحد يخلي يشتري الفلوس مخدرات، يروح يعمل فسح في أماكن الفساد ويشتري الأشياء بأغلى ما يكون فوق طاقة المال إذا أردنا حفظه، أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي، كشراء ما يساوي درهما بمئة. يروح يأكل أكلة وهو يعني ماله لا يكفي لذلك، يدفع مثله فيها مثلا 200 جنيه، يروح لحتة يدفع فيها 10,000 جنيه، الساحل الشمالي الشديد مثلا. هؤلاء يستحقون أن يحجر عليه. اللي بيصرف في اليوم الواحد 40,000 جنيه يفتخر بذلك، هذا من السفه، هو هياكل ايه يعني؟ ده مهما كان. لكن هؤلاء السفهاء ولدوا من يستغل سفههم. يقول: كمن يشتري ما يساوي درهما بمئة لا صرفه في أكل طيب، لا صرفه، لا صرفه ليه؟ السفه هو صرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي، لا صرفه في أكل طيب ولبس نفيس فاخر، فاخر المشموم، بقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هو ما منعوش أن يأكل طيب، منعوه أن يأكل حاجة بدرهم يشتريه بمئة. قال: وكذا لو أنفقه في القرب. لكن لابد أن نقول أنه إذا أنفق ماله في القرب بحيث يتكفف الناس يمنع منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب يتصدق بها، فرماه بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت تصيبه، فقال: يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ثم يتكفف الناس. ولذلك نقول التوسع في الطيبات بحيث يعجز عن أداء الحقوق التي عليه، سواء كانت ديونا مثلا أو كان حقا لأهله وأولاده، ولو كان ما ينفقه في الطيبات، لكن لا يكفي بما لا يكفي ما عليه من الحقوق، فهنا يمنع من هذا التصرف، يحجر عليه فيه. قال: تصرفات السفيه. أفعال السفيه قبل الحجر عليه جائزة حتى يصدر الحكم عليه بالحجر، فإذا صدر الحكم بالحجر عليه فإن تصرفه لا يصح، لأن هذا هو مقتضى الحجر، فلا ينعقد له بيع ولا شراء ولا وقف ولا يصح له إقرار، يعني ما ينفعش يقر على نفسه لواحد، ولا تصلح هبة إقرار السفيه على نفسه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه، وإن طلق نفذ في قول الأكثر، وإن أقر بمال صح، إلا أنه لا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر عنه. يبقى ده خلاف ما نقله أولا لأنه لا يصح له إقرار، بل معنى لا يصح له إقرار يؤخذ به وهو يؤخذ من ماله وهو سفيه وهو مهجور عليه. يعني باقي الموضوع ده متعلق بالأموال، إذا ارتكب جريمة أخرى أخذ بها. إظهار الحجر على السفيه والمفلس. قال من المستحب إظهار الحجر على السفيه والمفلس ليعلمهما الناس فلا يخدع بهما ويتعامل معهما على بصيرة، ينشر في الجرائد أو نحو ذلك، على أبواب المساجد ونحوها. الحجر على الصغير. قال وكما يحجر على السفيه لسفهه فإنه يحجر على الصغير ويمنع من تصرفه في ماله صيانة له من الضياع، ولا يمكن منه إلا بشرطين: الأول أن يبلغ الحلم، الثاني أن يؤنس منه الرشد. يقول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نزلت هذه الآية في ثابت بن رفاعة وفي عمه، وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله هذه الآية: ما يأكل من كان فقيرا يأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف. إذا بلغ الرشد اختبره في كيفية التصرف في المال، إن آنس منه رشدا وحسن تصرف بعد البلوغ دفع إليه ماله، وإن لم يجد حسن تصرف ظل الحجر قائما حتى يظهر منه الرشد. علامات البلوغ: البلوغ يثبت بظهور علامة من العلامات الآتية: الإمناء، سواء كان ذلك يقظة أم مناما، يعني إذا احتلم نائما وخرج منه المني، أو استمنى بيده أو بغير ذلك خرج منه مني فهو بالغ، لقول الله سبحانه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الناس يقولوا ايه 18 سنة، او بعضهم يقول 15، هذا عند كل اهل العلم فيما لم توجد علامات البلوغ، وليس انه ولو احتلم ونزل منه المني او اغتصب امرأة مثلا نقول لا ده طفل، هذا كلام فاسد باطل. يعني صراحة يعني لفقوا أو نقلوا من كلام أهل العلم في بعض المذاهب في غير موضعه عندهم، يقول لك المالكية والحنفية بيقولوا 18 على إحدى الروايات، هم طبعا عندها 18 عشان يوافقوا الإيه الغرب اللي بيقول ما فيش جريمة على بالغ قبل ما يكمل 18 سنة ميلادية، وخلوها ميلادية والشرع بلا شك يحتسب بالهجري، والرقم ده في حالة عدم ثبوت احدى علامات. روى ابو داود عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وروى الإمام علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمى بعد احتلام، رواه أحمد، رواه البخاري وأبو داود. الثاني إتمام 15 سنة، كان ينبغي أن يأخذ الثالث قبل الثاني اللي هو الإنبات، سيأتي، لأنه لا يلجأ إلى السن إلا إذا تجاوزه وهو لم ينبت. قال إتمام 15 سنة، ده قول الشافعي وأحمد. لقول ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يلزني، يعني في المقاتلين، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. تيجي إزاي ويوم أحد سنة 3 والخندق سنة 5؟ البعض بيقول لا دي الخندق كانت 4. الصحيح أنه هو كان اقترب من 14 وفي الخندق كان قد تجاوز 15 لكن لم يبلغ 16. قال فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك كتب إلى عماله أن لا يتعرضوا إلا لمن بلغ 15 سنة، يعني ولم تظهر عليه علامات. وقال مالك وأبو حنيفة لا يحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ حتى يبلغ 17 سنة، وفي رواية عند أبي حنيفة وهي الأشهر، وهي الأشهر 19 سنة، والأخبار الثانية موجودة. بس انتبهوا لأنه قالوا إيه لمن لم إيه لمن لم يبقى لمن لم يحتلم. وقال في الجارية بلوها 17 سنة. وقال داود لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ 40 سنة. شذوذات الظاهرية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الصبي اللي عنده 40 سنة ما يسمىش ايه صبي، حاجة عجيبة. قال الثالث نبات الشعر حول القبل، والمقصود بالشعر الشعر الأسود المتجعد لا مطلق شعر، فإنه مولود في الأطفال. في غزوة بني قريظة كان يعرف المرء بأنه من المقاتلة بإنبات الشعر حول قبره، هم مش هيرجعوا الأمر لإيه؟ لكلمته، أنا احتلمت ولا ما احتلمتش، على هذا أمر لا يستأمن فيه الكافر. لا ومش هيسألوا على السن برضه، عشان كده قلنا إن الإنبات مقدم على السن. صحيح، لا في الكفار والمسلمين، لأنها فعلا من علامات البلوغ. لأن سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ، حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. هيبقى ذراري ولا مقاتل ازاي؟ البالغ هو من المقاتل. قال أبو حنيفة لا يثبت بالإنبات حكم، وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه، كلام مخالف تماما للطرق. إنبات هذا الشعر من علامات البلوغ، والسنة دلت على ذلك في الكفار، وهذا الأمر لا يختلف بين مسلم وكافر، أمور طبيعية. كل حد ينبت عنده في سن البلوغ ذكورا وإناثا هذا الشعر حول الفرج حول القول. ليس هذا صحيحا، أن هذا كافر حربي فلا بأس من كشف عورته. غض البصر هو يعني لأن النظر من الزنا وهو محرم بمسلم وكافر. يعني ما فيش حد يقول إن إحنا يجوز لنا أن ننظر إلى عورات نساء الكفار، ليس الضرورة هي حاجة، وإلا الضرورة كنا نحبسهم لغاية ما نشوف. مع هذه ليس الضرورة، هذه حاجة، والحاجة يعمل بها. ولذلك يجوز النظر إلى العورة للمسلم والمسلمة عند الحاجة كالتطبيب أو الشهادة، فإن الشاهد على الزنا ينظر إلى فرج الرجل في فرج المرأة لكي يشهد، هذه حاجة ليس ضرورة. غض بصرك وقول ما شفتش، لكن إذا شهد وقال أنه شهد فرجه في فرجها كالرشا في البئر والمين في المنحلة، فإنه يؤخذ بشهادته ولا يقال له لماذا نظرت. وكذلك الطبيب لحاجته، وكذا قال علي رضي الله عنه والمقداد للمرأة التي معها رسالة حاطب لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب أو لنجردنك، فعزموا على تجريدها لكي يأخذوا منها الكتاب، وهذا لمصلحة المسلمين. فإذا كان هناك جواز النظر من أجل مصلحة الفرد نفسه كتطبيب جاز في مصلحة المسلمين. وهذا الحديث حديث أولى نجرد النكي مع حرمة النظر إلى عورة المشركة والكافرة أيما كانت كتابية أو غير كتابية دليل على النظر للحاجة، والله أعلم. فكلام أبي حنيفة مخالف للواقع بعد مخالفته للسنة. الحيض والحمل يثبت البلوغ بهذه الأشياء المتقدمة بالنسبة للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بالحيض والحمل لما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ولكن لا بد أن يعرف أن هذا يكون بعد التاسعة من الشهور القمرية، الشهور القمرية بعد السنة التاسعة. إذا اكتملت 9 سنين أو إذا كانت بنت 9 سنين تقريبا، يعني لأن ما فيش حاجة بتقول قبل 9 بيوم ما تبقاش حائط، لكن بالتقريب يعني 8.5 فما فوقها وحاضت، وهذا أمر موجود في الطب. أما إذا كان دون ذلك فهو مرض، وقد تحيض الفتاة المولودة ينزل دم من فرجها عند الولادة، فلو قلنا أي دم في أي سن، زي البعض يقول ما فيش حاجة اسمها لا حد لأقل سن الحيض ولا حد لأكثر سن الحيض. المعاصرين اللي تجرعوا على مثل هذا مخالفين لأهل العلم، وذلك لأنه لا عاقل يقول أن البنت المولودة إذا خرج من فرجها دم فهي بالغة، وده بيحصل إنه بيحصل نوع من التسرب الهرمونات من الأم التي يكون فيها تحضير للرضاعة بعد حين، بتتسرب من خلال الوصلة ما بين المفروض من النشيمة، بتبقى الشرايين والأوردة جنب بعضها، وليس أنها تختلط اختلاطا تاما بين الدمين، دم الجنين لوحده في دورته ودم الأم في لوحده في دورته، والاثنين بيمشوا جنب بعض في المشيمة، تقوم الأكسجين يخرج من دم الأم لدم الجنين، والفضلات ثاني أكسيد الكربون والفضلات تخرج يفضل معتمد على الأم إلى أن يولد. تسرب هرمونات من خلال الأغشية بتاعت الأوردة والشرعية إلى الطفلة دي. الطفلة دي تتولد تقطع الحبل السري، الهرمون ينزل. هو ده بالضبط اللي بيحصل في الدورة، إن هرمون البروجستيرون إذا نزل يوم تحصل إيه، هو بيحضر الرحم الجدار بتاعه يبقى سميك، فإذا نزل الهرمون ده مستوى يقوم الجدار ده يبدأ يسقط، فيوم يحصل يومين أو ثلاثة بتحيض هذه البنت حيض فعليا، يعني هو زي ما بيحصل. فلا عاقل يقول أنها قد يقبل. ساعات يبقى البنت عندها 5 سنين ولها ورم في المبيض وتسبب في إفراز الهرمونات بالدرجة التي تكون عند البالغين، يعني نحن المادة موجودة بس بتفرز بكميات صغيرة جدا لا تؤدي إلى حصول الإيه الحيض. عند البلوغ الهرمونات دي ترتفع قبيل البلوغ، تبدأ ترتفع لما توصل لمستوى معين بيبدأ الرحم يستجيب لها ويكون الغشاء المبطن للرحم، ثم بتنزل بسبب إن البويضة بتموت، فبيترتب على ذلك انخفاض حد في هذا الهرمون فتتساقط البطانة الداخلية للرحم وينزل معها الدم مختلطا بهذه البطانة، لذلك يكون بعضه أسود وبعضه أحمر. فالأمر ده لابد له من سن. طب ده فين السن؟ ما فيش دليل. طالما ترك للوجود فهذا ينظر فيه ما هو المولود عبر الزمان الأكثر الأغلب، يقول كده يندر جدا جدا أن تحيض امرأة بعد 60 إلا لمرض تقريبا، وإن وجد يعني، لكن مثلا حالة في الملايين، في مئات الملايين، إن امرأة في البرازيل ولدت عند 64 سنة، لكن هذا ليس له حكم. في نساء كتير بيحيضوا بعد 50، نعم. فلذلك نقول ان اكثر سن للحيض هو 60 و60، وان اكثر اقل سن للحيض هو 9. وفيه اثر عن عائشة رضي الله عنها مع الولود كما ذكرنا، ولكن نقول تقريبا وليس تحديدا. الاشياء دي من بيسميها العلماء الى الوجود، يعني اللي جابوا 15 سنة مش بس عشان حديث، عشان الأغلب العام إن باقي صفات البلوغ من النمو ونحو ذلك يكون عند 15. قال وأما الرشد فهو القدرة على إصلاح المال وحفظه من الضياع، فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا ولا يصرفه في حرام. يدونه فلوس ويروح يشتري حاجة ويشوفه اشتراها ازاي ويتصرف فيها ازاي، لو عطوله حرية يدونه مصروف ويشوفوها يمن فيه. اذا ملغ الشخص غير رشيد استمرت الولاية المالية عليه حتى يؤنس منه الرشد دون تحديد سن معينة للانتظار، وفقا لظاهر النص القرآني خلافا لأبي حنيفة، ويعاد الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد، لأن ضرر السفيه كما قال الجصاص يسري إلى الكافة، فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبالا وعيالا على الناس وبيت المال. إن من اللي هيصرف عليه؟ قل لأهل تصرفوا عليه، مفيش أهل هنصرف عليهم بيت المال، يبقى ضرر على الكافة. هذا من جهة الولاية على المال. أما الولاية على النفس فإنها تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه عاقلا وصيرورته مكلفا. هما بياخذوا بمذهب عند الحنفية إنه 21 سنة يكون عاقل مش عاقل، بالغ مش زي ما يكون، 21 سنة على أي الأحوال. الصحيح طبعا هذا الذي ذكره هنا. قال ابن عباس وقد سئل متى ينقضي يتم اليتيم، قال لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. بالنسبة للنساء خصوصا يستمر ذلك، كما قال الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. إذا هي بلغت نساء من النساء وحتتزوج ومع ذلك تسمى يتيمة لعدم قدرتها على رعاية مالها وحسن تصرفها في نفسها. وروى سعيد بن منصور عن مجاهد في قوله تعالى فإن أنستم منهم رشدا قال العقل لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط وإن شاب يعني حتى يؤنس من الرشد. أقول قولي هذا، أستغفر الله. لا لأن شعر الأنب ينبت قبل شعر الشارب واللحية، يعني الإنبات ممكن تلاقي الولد ما عندوش ولا شعر في وجهه ويكون قد أنبت هذا النوع من الشعر، لكن في شعر عن المولود ما يعتبرش والصغير. الولاية على النفس دي في إنها تزوج مثلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.